بسم الله الرحمن الرحيم. يريد المجد يرد له بعايل مثل ما قال القريفة في لحونه، مثل ما قال القريفة في لحونه، بالحلال وعند الأقوى تتفايل. صبي مثل عبد الله لنا هو خضيف تال الليل يدريبه، يبكي عليها الصحن والنجري والدلة، والضيف لا جاه جا فينا المعازيب. زهريه مثل الظليم اللي ضرب له قرارة، يجرح وممساه البديري حراويه اللي نزل بين السهل والوعارة. خوينا يترفع الأقدام نغليه، لو حال من دونه مقابيس نارا. تصب ريب الله واللوم خليه، يا مدمج السقين بيضا غرام. جعلك يا دغ القوم مرحوم مرحوم، يلي من عرفناه صايم قبلت ربك يوم قبلت مظلوم، وانا اشهد انك ما تحب الضرايب. مرحوم جعلك يا ذر القوم مرحوم مرحوم، يلي من عرفنا تجون حبودي حرد الشرودي، بكاك بالضيقات شق حملاوي، وبكرتي من بينكم يا الجنودي راحت بود مجاني. شلفة معودها الجدع المشاهير، يوم السبايا كنها الديد حنين. طوالي يا هجت ولا المظاهير، شلفة عليها رايب الدم قاني. شلفة معودها الجواد والحين والي، يا الباب هانا ما تعطرت برياح، يكود ريح الهي والزعفراني. قصير بيتي غالي اللين ينزاح، أدعيه للكرمة وجيه دعاني. أفزع معه بالمال والحال وسلاح، سوي روحي بالخفا والبياني. قصير بيتي غالي اللين ينزاح، أدعيه للكرمة وجيه دعاني. أفزع معه بالمال والحال. تسجيلات الفردوس الإسلامية بالرياض تقدم. أديت في مرقب والليل ضويني. شالح بن هذلان، نويش القبر، حمد بن وازع الجبذر، ابن رمان الزعبية ولدها سباع، في حزم الظالم للشاعر والراوية محمد الغزبي. أديت في مرقب والليل ضويني، في ديرة الغرب على السيل مجا. اضحك ما اللي ضحك والهم يطويني، طيات شنو للطلب وانصرب. ما كان في ماضي الزمان أسلم رجل له قيمة الاجتماعية، كان يتميز بالشهامة والمروة والإهجاء في جماعته، وكان يحب فتاة من أقصى الجماعة زي ما يقولون، يعني ما هم من ربع القريبين. الحاصل إنه ما يرى في النساء إلا هي. اللي حصل إنه خطبها من عمها لأن والديها متوفين، ووافق على وافقتي كذلك. الرجل عقد قرانه وراح يشري المهر. بعد ما جاء جمع المهر، جاءت امرأة هي عمة البنت، أو قيل بنت عمة البنت، كانت فيما يقال أنها جاءت تحضر زفاف بنتها. يوم جت قالت زوجي فلان، قالت فلان أخوت من الرضاع، أم الولد مرضعت وعايشت معها حوالي 9 شهور ما أدري سنة، ولا يحل. خلاص عرفوا الكلام وتثبتوا أن صحيح أخوها، تترك لها مهرها، وأصيبه بنوع من الحالة النفسية زي ما يقولون اليوم، ولكن الشيمة زادت على أنه ما عاد يأخذ حريم بعد الكلام هذا. المهم أنه صابها الياس، هو تشيم عن يوم شاف أنه هذه أخته اللي تملك عليها، تشيم عن حاجة اسمها حريم، وقال أنه رايح مع العربان ويسمي نفسه الحزم الضامي. الحزم الضامي طبعا حزم لا له بينفد شيء ولا ولا ولا ولا جه مطر، فيصف كيانه بهذا الحزم ذا، لذلك سمي قصته بالحزم الضامي. ومما يقال من القصائد التي دولت يقول: اسم الضم شيمتي مع حزمي الضامي، عفت الأسامي وعفت اللي يسميها، عمري سراب تحت رجلي وقدامي والنفس طابت من الدنيا وهاليها، اليوم عندي يساوي عدة العامي، والله كريم يفرج لي تواليها. عديت في مرقب والليل ضويني في ديرة الغرب على السيل مجاك ما اللي ضحك والهم يطويني، طيات شنو الطلب وانصر بمهرات ما تزعجي للدمع يا عيني، على هنو فين جديد اللبس يزهر حجرها يطعر العين، ولا بصمع جليل الفخذ يفضل. ولكن قضية الخوي الحقيقة في هذه البلاد الكريمة لا زالت موجودة عند أهلها، وما صابها ما صاب حزم الضحمي اللي يقول. يروينا الشيخ منديل الفهيد رحمه الله يقول: في فترة حرب اليمن في عهد الملك فيصل رحمه الله، كان جماعة من الودعي من الدواسر يسيرون بقافلة من السيارات، اتخذوها الاجرة في نقل المسافرين طبعا لليمن، واذكر من اسمائهم مرضي بن محمد وعبيد بن بارك وحمد بن هندي ومضحي واخاه عبد الله ومبارك بن منصور وهتيمي بن عبد الله، ويرافقهم شمري يسير معهم بسيارته لنفس الغرض يعني يودون الركاب. كان جنوب الرملة على بيحان، وهو مكان خوف وخطر حيث ان طائرات العدو تلاحق الاعداء انذاك، وصادف ان تعطلت سيارة الشمري وهم لا يستطيعون التفرغ لاصلاح على الخطر والخوف، فاخذوا ما في السيارة توزعوا بينهم، ثم قسموا السيارة إلى أوصال وتوازعوها أيضا على سياراتهم، وعندما قربوا من نجران وأمنوا من الخوف أعادوا السيارة إلى حالتها وأصلحوها، وجعلوا يمشون بسياراتهم وراها حتى دخلوا مدينة نجران. وطبعا هذا استمرار حق الخوي. وبذلك يقول الشيخ منديل الفيض رحمه الله إعجابا بهذا الفعل، يقول من يريد المجد يرث الفعايل، مثل ما قال القريفة في الحونة بل حلال وعند القوات الدباين، كل ما جاله مجال يمدحونه، بل حلال وعند القوات الدبايل كل ما جاله مجال يمدحونه، ندري ان المال هو العمر زايل والفعايل بالتوالي يذكرونه، غير هذا واجد فعل الجمايل يدركون الطيب ناس يفعلونه. يريد المجد يرث له فعايل مثل ما قال القريفة في لحونه، مثل ما قال القريفة في لحونه، بالحلال وعند الأقوى الدبايل كل ما جاله مجال يمدحونه، كل ما جاله مجال يمدحونه، ندري ان المال هو العمر زايل والفعايل بالتوالي يذكرونه، والفعايل بالتوالي يذكرونه، غير هذا واجد فعل الجمايل يدركون الطيب ناس يفعلونه، يدركون الطيب ناس يفعلونه، للدواسر قصة ما له مثايل، الخوي يموت رهجوا ينقلونه، الخوي يموت رهجوا ينقلونه، إذا وهم في خوف من شر القبائل وطائرات في سماهم ينظرون، وطائرات في سماهم ينظرون، ذي عوايدهم عزيزين الحمايل كل حزة ضيق زايد يندبون، كل حزة ضيق زايد يندبون. القصة الثالثة يعني فيه مثل عالم يقول كل رجل عظيم وراه امرأة، طبعا موجود هذا في كل البلدان وعندنا شيء خير كثير من الأنواع ذي، لكن هنحكي في شيء مضى قديم أيام يمكن هذا في القرن التاسع الهجري، كانت دولة بني لام قبيلة، قولة بقبيلة بس القبيلة القوية تأخذ مكان الدولة في وقتها طبعا، ومعروف حياتهم وشلونها، كان فيها وديد بن عروج شيخ بني لام مستولي على وسط نجد كله وقبيلته، وطبعا يغزي الناس مغازي من أول والغنائم تأخذها من الآخرين، فالعز في هذا عندهم في حياتهم في زمنهم يعني، وديد ذبحوها شمر، فرثته هي قبل لا يجي هذا، هي تقول هي مرثيتها نجي مرثيتها قبل قصتها مع تقول يا الله يا عايد على كل مضماه، يا مخضر الأرض الهشيمة المحايل أنت الكريم، ورحمتك ما نسيناه تروح باللي دوم عينه تخايل، تلطف من الإنسان عينه مدواه اللي بقلبه حاميات الملائك، الوج مثل أيوب من عظم بلواه، واسهر إلى ما يصبح إلى ما الصبح إلى ما يصبح النجم زايل على حبيب، كل ما قلت من سهل ذكري تطني من الهجن حايل، طبعا هي تخاطب الذلول أصلا، قطاعة المهجة سنعيس حايل، يا عارفين وديد يطول هجراه، يا ليتني بوديد مضغ بدايل، أخذت أخوها بلعوا ذاك من ذاه، والبيت واحد من كبار الحمايل، عندي مثيله واحد نسنه إياه عليه من توصيف خلي مثايل، الزول زوله والحلايا حلاياه، والفعل ما هو فعل وافى الخصائل، ما هو فعل وافى الخصائل، من ساكنا والله يا سيد القوم، لو مت بقى داخل القرب دايم، واللي جرى أمر من الله مقسوم، والله يجعل ما أصابك غنايم، ساكنا والله يا سيد القوم، لو مت بقى داخل القلب دايم، واللي جرى أمرا من الله مقسوم، والله يجعل ما أصابك غنايم، من ساكنا والله. سيد القوم لو مت تبقى داخل القلب دايم واللي جرى أمر من الله مقسوم والله يجعل ما أصابك غنايم من ساكنا والله يا سيد القوم لو مت تبقى داخل القلب دايم واللي جرى أمر من الله مقسوم والله يجعل ما أصابك غنايم مرحوم جعلك يا دار القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفنا صايم قبلت ربك يوم قبلت مظلوم وانا اشهد انك ما تحب الضرايم مرحوم جانك يا ذر القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفنا صايم قبلت ربك يوم قبلت مظلوم أنا أشهد إنك ما تحب الظلايم مرحوم جعلك يا ذر القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفناه صايم قبلت ربك يوم قبلت مظلوم وانا اشهد انك ما تحب الظلايم مرحوم جعلك يا ذر القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفنا صايم قبلت ربك يوم قبلت مظلوم وانا اشهد انك ما تحب الظلايم من ساكنا والله يا سيد القوم لو مت تبقى داخل القلب دايم واللي جرى أمر من الله مقسوم والله يجعل ما أصابك غنايم من ساكنا والله يا سيد القوم لو مت تبقى داخل القلب دايم واللي جرى أمر من الله مقسوم والله يجعل ما أصابك غنايم. احنا نقول حقيقة من عاداتنا وتجاريدنا اللي راحت فيها من الأمجاد والقيم ما يفوق الخيال. نقول عسى ألا يصيبنا ما صاب كيان الحزم الضامي. عندنا مسألة الخوي والجار والضيف، هذه هي الأشياء الرئيسية في حياة الناس منذ نشأ الكون إلى اليوم، سواء كان مع البدو أو مع الحضر. فمن قصص الخوي أن فيه شخص قال له نويشي القبع كان مع خوي له من قبيلة أخرى، طبعا عاش معه فترة هم أخويه، غاب عنهم وقاموا جماعته وذبحوا خوي نويشي ذا. هم يقال أنهم سبعة، سبعهم خال نويش. يوم جاء نويش ولا ذبحين خويه، طبعا نويش قال ذبح منهم سبعة زي ما قلنا. لكن قبل يذبح كان قال له قصيدة، والقصيدة يطمن بها عائلة خويه، وفعلا فعل فعله اللي فعله. بس القصيدة يقول: يا راس بلي شايبات مداريه مثل الظليم اللي ضرب له قراره، يسرح ممساه بديري حراويه اللي نزل بين السهل، والوعارة خوينا يهترف الأجدام نغليه لو حال من دونه مقابيس نارة. فعلا جاء بعد فترة بعد سنين ويا خال اللي عفى عنه، ومروا قبر خوين ويش، أشر بيده خاله على القبر، قال: هذا قبر اللي خلقنا المصائب. قال: وش يقول يا خال؟ قال: إنه ينخاك ويقول أنا خوي ويش. قال: اليد اللي مديتها على القبر ما عاد معودتن عليك، وكسر يد خاله في سبيل خويه. وفعلا يوم يقول: يا اسمع به اللي بعيد الديارة، قاموا الشعار عاد ياخذون مثل نويشي وفعله ذا. واحد من الشعار يقول: له هني نويشي اللي قضى الدين، متقبل نصف الشهر من قمرها، عقب 4 و2 يسلم من الشين، غير اليمين اللي نويشي كسرها، غير اليمين اللي نويشي كسرها. يا راتب اللي شايبات مداري مثل الظليم اللي ضرب له قراره، يسرح وممساه البديري حراويه اللي نزل بين السهل والوعارة. يا راتب اللي شايبات مداري مثل الظليم اللي ضرب له قرارة، يسرح وممساه البديري حراويه اللي نزل بين السهل والوعارة. خوينا يترف الأقدام نغليه لو حال من دونه مقابيس نارا، تصبري بالله واللوم خليه يا مدمج السكين بيضا غرارا. وش نجلت يا بنت حنا بذريه واللي ورا الصبيان دربه عسارا، مطلق عضيد محسب القلب يصخي عند الخوي كأنه يريد الجفارة. خلي ورا المطرق كل النظر فيه ومن عليه اغدافهن العذارة، دفع لولدك وبعي من دون عاني يسمع بها اللي من بعيد الديارة، دفع لولد القبع من دون عانيه يسمع بها اللي من بعيد الديارة. خلي ورا المطرق كل النظر فيه ورمن عليه اغدافهن العذارة، دفع لولد القبع من دون عانيه يسمع بها اللي من بعيد الديارة، دفع لولد القبع من دون عانيه يسمع بها اللي من بعيد الديارة، دفع لولد القبع من دون عانيه يسمع بها اللي من بعيد الديارة. شالح بن هدلان القحطاني غني على التعريف الحقيقة فيه. أي نعم معروف. يقال إن في حد الأزمنة اجتمعوا ربع في موضوع وما دعوه، طبعا هو يرى نفسه انه من كبار العرب ما هو من صغارهم، فقرر انه يرحل عنهم ورحل مع قبيلة الدواسر، وقعد فترة حتى انهم استعانوا بناس اخرين وتوجهوا عليه ورجعوا معي. عاد المهم قصيدتي يقول: انا اللي كثرة المشاوير مشير، أنا اللي كثرت مشاوير ما شير وحلفت مات في بارز، ما دعاني وأنا صديد في ليال المعاسير ولا الرخاء، كل يسد مكاني وشوري لهجت ولا المظاهير، شلفا على هرايب الدم زاني، شلفا معودها الجدع المشاهير يوم السبايا سنها الديدة حاني، ماني بخبل ما يعرف المعايير، قدني على قطال فرج مرجعاني، انسندوا حدرت يم الجوافير وانحدروا سنت المريغاني، ناخذ بخيران المريبخ مسعير ما دبر المولى على العاب ثاني. هذه قصة شالح في هذا الموضوع. أنا لي كثرة الأشاوير ماشير، حلفت ماتي بارز ما دعاني، وأنا صديقه فالليال المعاسير، ولا الرخاء كل يسد بمكاني أنا لي كثرة الأشاوير ماشير حلفت ما تبارز ما دعاني وأنا صديقه فالليال المعاسير ولا الرخاء كل يسد مكاني شورى ليهجت ولا المظاهير شلف عليها رايب الدم قاني شلف معودها الجدع المشاهير يوم السبايا كنها الديد حاني شرالي هجت ولا المظاهير شلف عليها رايب الدم قاني شلف معودها الجدع المشاهير يوم السبايا كنها الديد حاني شرالي هجت ولا المظاهير شلف عليها رايب الدم قاني شلف معودها الجدع المشاهير يوم السبايا كنها الديد حاني شرالي هجت ولا المظاهير شلف عليها رايب الدم قاني شلف معودها الجدع المشاهير يوم السبايا كنها الديد حاني يوم السبايا كنها الديد حاني يوم السبايا كنها الديد حاني يوم السبايا كنها الديد حاني قصة الجار الجار لحق الحقيقة يعني بصابه رسول. الله ورسوله على الجار اليوم الجار في المدن ياخذ فترة ما يعرف جاره وهذا شيء الحقيقة ما هو طيب يعني فالجار كان في الماضي له حق كبير يعني ما هم يعني يضحي الواحد من أجل بني عمه في سبيل جاره فهذه قصة من الماضي لحمد بن وازع من الجبلان كان جار للظفير قعد معهم فترة سنين طويلة يعني. بعد ما رجع قبيلته وكان له ذلول سبوق مع المغازي من أول قدام توحيد المملكة طبعا الذلول هذه طلبها واحدة من جماعته يبي غزي عليها قال له ماني معطيك الذلول ألا على شرط هم هم أن الذلول عليه بس قال على شرط أنك ما تخزي على قبيلة الظفير كلها لا شوخة ولا ولا ولا عوامه قال خلاص أعطيك عهد إني ما الرجال ما وفى في العهد غزا على الظفير غزا وصار خذوا الذلول وانهزم يوم انهزم الذلول تعتبرونها غازية ما يعطونها لا لكن هذا جارهم الجار أثبت لهم أنهم شرط على الشرط أنها ما تغزي على القبيلة هذه الذلول وقال القصيدة التالية وعطاه شيخ الظفير رد عليه ذلوله طب هذه من حقوق الجار الحقيقة بن وازع يقول يا راتب من فوق فج العضودي قطم الخفوف مبعدات المصابيح ما تسعموا مرباعهم بالنفودي يرعن بالصلب الحمر والصحاصيح ما تسعموا مرباعهم بالنفودي يرعن بالصلب الحمر والصحاصيح ثلاثة أشهر موجي سن البدودية للنخو هيلة وهلهم مصاليح والروح نشد بيض الخدودي ليزان مرماها وصكتنا الريح قطم الخفوف ومبعدة المصابيح مكاعم ومرباعهم النفودي يرعى الأرض الحمر والصحاصيح ثلاثة أشهر موجي سنة لبدودي يتلن خوها إلى واهلهن مصالح وإن روحن يشدني بضال خدودي ليزان مرماهن وصكتهن الريح حتى وعليهن في رقاق الخلودي حتى وعليهن بالسارة والمصابيح لازم تجون حمودي حرز الشرودي فكاك بالضيقات شق حملاوي وفكرتي من بينكم يا الجنودي راحت بوت ما جاء عليها سوامي وفكرتي ونوريد أولى العدودي تشرب صراط العد ما تنقر الريح من يومنا وقت ما هل القعودي واليوم عرصا تسبق البطر قصيركم من يومي بنيت عمودي معكم ولد واليوم شبي ملاوي عنا استهاحد طويل الحيودي والرس ما يسقضي ومي من طاعها رجل من سيد حوال حسودي يموت ما يقوى على هبة الريح من طاعها رجل من سيد حوال حسودي يموت ما يقوى على هبة الريح يموت ما يقوى على هبة الريح يموت ما يقوى على هبة هذه حق الجار يعني لولا هالجار ما يعني أكبر من هذا طبعا وأبعد منها في الزمن البعيد قصة قبيلة زعم وكان معهم جار لهم حربي الحربي من حبل طيبة وطلبها الشريف على أساس أنه يبي يأخذها قالوا له نبي نشتري منك البل يا جارنا نعطيك فيها الطاق مطبوق زي ما يقولوا قال والله بعري ما يبيعها سانكم ما تقدرون تحموني احنا اسمحوا لي بدوا لي راس الناس انتحماني قبيل انتحماني قالوا لا احنا بنحميك لو نروح كلنا لكن اول خلنا نعمل مفاوضات مع الشريف ارسلوا المفاوض حقهم او مندوبهم قال كل ناقة نعطيك عنها فرس الفرس تسوى 10 نياق تقريبا اصر الشريف ان يبلبل دي المهم رفضوا قالوا ما دون جارنا ما فيه قامت الحروب استمرت يمكن أكثر من 25 سنة تقريبا هذا في زمن بعيد يعني ما هو محدد تقريبا لكن القصة رواها الأستاذ عبد الله بن رداس الحربي هو كان خبير شؤون البادية قبل 20 سنة القصة يقول فيها أنه وقعت تروى أن فتاة من زعب بل هي بنت أحد شيوخ القبيلة ويدعى بن غافل، كان يجاور رجل من قبيلة حرب له قطيع من خيار الإبل. وذات يوم طمع أحد الأشراف حكام مكة في ذلك العهد بتلك الإبل وأراد الاستيلاء عليها، فأرسل لابن غافل جماعة بني زعب طالبا أن يسلموا له بالجارهم ولا حاربهم، ولكن بقوا أنفسهم، ولكي يقوا أنفسهم شر حرب من حاكم أقوى منهم، طلبوا من جارهم أن يبيعهم إبله بأي ثمن يريده، ولكن امتنع. فردوا على الشريف مكة وقالوا له إن جارنا لم يقبل بيع إبله، وعرضوا عليه أن يأخذ منهم فدية من جارهم وأن يدفعوا زي ما قلنا أول، ولكن أصر على تسليم الإبل، وهم أصروا على تسليم الإبل، وكان في إمكانهم أن يأخذوا الإبل من جارهم بدون رضاه وأن يعطوه ثمنها بدلا من الإقدام على حرب طاحنة. ولكن هذا ما حصل، حصلت الحروب واستمرت فترة طويلة كما قلنا، هذا ما يقوله ابن رداس. فالنهاية كانت واحدة من بنت ابن غافل اللي هو شيخهم من الحروب والهجاد واللي حصل ضاعت على جملها. انتهى بها المطاف إلى صرحة، وجدت في طلعت في السرحة وقعدت فيها، لجاهم ركب من الدواسر ونزلوا وشافوا البنت، قالوا حولي يا بنت. قالت ما يمحولها لأن تحطوني حطني الرجال هذا في وجه ميد كبيرهم أو أميرهم. قال والله نسي وجهي حول. حولت أخذهم معها وراحوا، عرف قصتها ولهم هي تحسب أنها لها قد ماتوا ما يدعى لها ماتوا ولا ما. المهم عرض عليها الزواج، تزوجها أميرة القوم دولة وقعدت معه، جابت ولد سموه سبع. بعد فترة غمزتها أحد بنات الحي إنها مهيب أصيلة وإنها جاءت هذا، فدخل على ولدها وهي طبعا متأثرة تبكي، وش فيه؟ قالت والله في واحدة قالت لي كذا، وقابلت قصيدتها اللي بيّنت تاريخ قبيلتها. تقول تهيضت يا سباع لدارا ذكرتها، ولعاد منها الا مواري حيودها، سباع امك تبكي بعين حفيه، دموعها تخفي مداري خدودها، سباعت امك تبكي بعين حفيه، دموعها تحفي مداري خدودها، لكن وقود النار بقصى ضميري هذا الغرام وبيح الله سدودها، لكن حجر العين فيها مليله، ولا تسنينهش موقها من برودها، دمعي شادي قربه شوشليه بعيد معشاها زعود قعودها، زعبية يا عماني همية، ولاني من اللي هافيات اجدودها، انا من زعب وزعب يدوجها، وعلى الخيل عجلات سريع الردودها، طريحهم لطاح شوفي ترايع، وتقول بخود مخطيات نصيودها. هي حكت قصة الجار وقصتهم نهاية هذه من القيم اللي يجب ان ناخذ منها عبر بالنسبة لجيراننا اليوم، اللي الواحد ما يشوف جاره زي ما قلنا اول. كم من سحالي على الهرج بجراح، يدق بال جواد والحين والي، يا الباب هانا ما تعطرت برياح، يكود ريح الهي والزعفراني، وريح العودي في دلالين يافاح، ومخالط ريح الزباد العماني، قصيرتي مكثر عليها التسناح، لغى بواليها عليها الفماني، وريح العودي في دلالي اليافاح، ومخالط ريح الزباد العماني، قصيرتي مكثر عليها التسناح، لغى بواليها عليها الفماني، لغى بواليها عليها الفماني. من سحالي على الهرج بجراح، يدق بال جواد والحين والي، يا الباب هانا ما تعطرت برياح، يكود ريح الهي والزعفراني، قصير بيتي غالي اللين ينزاح، أدعيه للكرمة وجيه دعاني، أفزع معه بالمال والحال وسلاح، سوي روحي بالخفا والبياني، وقصير بيتي غالي اللين ينزاح، أدعيه للكرمة وجيه دعاني، أفزع معه بالمال والحال وسلاح، سوي روحي بل خفا والبياني. كم من سحالي على الهرج بجراح يدق بال أجواد والحين والي. يا الباب هانا ما تعطرت برياح يكود ريح الهي والزعفراني. ربعي ذيل مربحت كل مصلاح شراية الغالي من المغلواني. ذباحت إلا الحيل لجن طفاح لجن عصيري لعب النال عناني. ربعي ذيل مربحت كل مصلاح شراية الغالي من المغلواني. ذباحت إلا الحيل لجن طفاح لجن عصيري لعب النال عناني. لجن عصيري لعب النال عناني. كم من سحالي على الهرج بجراح يدق بال أجواد والحين والي. يا الباب هانا ما تعطرت برياح يكود ريح الهي والزعفراني. وان جاء نهار صار به عج وصياح يروني حد مرهفات السناني. كم واحد من ضربهم باللقاطاح يصبح عليها الطير يزعج غواني. وان جاء نهار صار به عج وصياح يروني حد مرهفات السناني. كم واحد من ضربهم باللقاطاح يصبح عليها الطير يزعج غواني. كم من سحالي على الهرج بجراح يدق بال أجواد والحين والي. يا الباب هانا ما تعطرت برياح يكود ريح الهي والزعفراني. كم من سحالي على الهرج مجراح يدق بال أجواد والحيل واني. يا الباب هانا ما تعطرت برياح يكود ريح الهيل والزعفراني. كم من سحالي على الهرج مجراح يدق بال أجواد والحيل واني. يا الباب هانا ما تعطرت برياح يكود ريح الهيل والزعفراني. كم من سحالي على الهرج بجراح يدق بال أجواد والحين والي. يا الباب هانا ما تعطرت برياح يكود ريح الهيل والزعفراني. هذه زوجة شايع لمسح برمال كانت لاجة في الليل قضى جيب الفرس قدامي هنا شيئيها قدام البيت انه فارس وتبيل ربعه. وهي شافت نفسها يوم ليلة مليار قالت والله لو سان فرس رعي هجر. قلت هذيك فرس مشهورة امير وحاكم هجر وابن عرير طبعا كان عبارة عن دولة ايام ابن عرير. قال اي والله ما جاضعت لين ما اجيب هالفرس ولا اروح في سبتها. جت عادل الرجال راح ووصل يوم وصل ديار الهجر اكتشفوه وسجنوه سجن ابن عرير عنده. قعد في السجن فتره فدا قال اعطيك كذا وطلب ابن عرير خيل مجموعه من شمر. قال شمر اعطيكم الليلي. المهم ما حصل شيء. يوم جاء بعد 5 سنين قال وراك ما عاد تطلب فتك. والله انا كان لي وغيد صغيره ودي اشوفه. قلت له متسبر صار رجال ما عاد عادني ما عاد انا بحرص على. المهم جلس الرجال في سجنه سبر ولده وجاء ولده على ذلول اللي يبون ودخل مع الرعيان وتحت مع العالم لانها دوله ما يبقي بيتهم عشان انه في عصرهم كانت دوله. فوصل يعني وصل ابوه أبوه تركوه لزيارات الناس رجال معروف ما فيه يعني ومحدد بالحديد. عرف ولده عطاه رمز فهم منها الولد الرمز اللي هو يبيه. والرمز إن ابن راير عنده ولد عند المربيات صغير صغير توه يعني ما يدري عاد كم سنة بس صغير يعني. ولا من ارتاح الحاكم ده قال عطوني فلان في الليل مجالسة ليلية يلعب عليه لأن هذا وبعدين يرجع للأمر بيه. الحاصل أنه جليت من ليال ولابن عرير مشهور ما أدري عنده شك عرف هذا راح للمربي قال أعطيني فلان الليد هذا يبيه أبوه أعطته إياه على أساس أنه من هالريال ذا ولا ما درت أنه ولد شاي على مسح. أخذ الولد وركب ذلوله ولا لا عن عين الشمال خلا. يوم أصبحوا جاء في الليل الثاني المربية تحسب لأن بعد المحل ذاك فيه مربية عند الشيخ عند ابن رأي تحسب أن الولد ما جاء له. يوم جاء الليل الثاني جلس قال حطوني فلان كان معطيك إياه البارح وين المهم قامت القيامة عنده راح وين خلاهم. يوم جاء بعد 4 أيام مدري 3 أيام نادى ابن رأي قال ولدك ترى في أمن وما وش الحين قال ولدك جاء ولدي وخذه وعاني في عين الشمال ولا عاد أنت أخذ ولدك لأن تفكني قال لي طيب وش تبي يعطيك قال ما عاد لك عندي أنا رح فاوض مع ولدي أنا ما لي شغل أنا الحين لي عندك الحين 10 سنين في هالحد ولا لي شغل شغل ولدي أنا ما لي شغل. أرسلوا وفدهم جو قال المهم طلب عليه أشياء لكن من الأشياء الصعبة إن الفرس اللي تعطى لأبوه يمشي عليها من هجر لنوصل على الشمال تمشي على زل هذه حاجة تسيف صعبة هذه ما هي بحاجة وجنة ولا. المهم حلها هو شايع قال تعال لبس قوائم الفرس ها وزل وش اسمه خلاص هالقوائم تمشي زل انت على زل انت صنع قال هذا رأي. المهم خلص راحوا وراحت أم الولد مع الوفد اللي راحوا أجبي والطفل هذا بولدها. يوم جات هناك استلم الولد أبوه وعطاهم ولدهم عاد يقول هو شايع لمسح قصيدته الحقيقة يصف فيها القصة دي وصف دقيق يعني ولا سب ابن رأي يقول مضالي 8 سنين في حبس خير والتاسعة جاني صدوق الفعايل جاني غلام مما بعد خط شاربه ولا جال في قلبه إن الهم جايل ودنق علي مضنون عيني وحبري وهلت عبارة فوق صدري شلايل وأنا الحديد بساق يجري مغلق ربيط كما حرم شبك بالحبايل تعيش يا غمر انسطى ليلة الدجا واطهر صدري حاميات الغرائب تعيش يا غمر انسطى ليلة الدجا واطهر صدري حاميات الغرائب هديت على درب صعيب ولا هبى ونهب ورع من هد جمع القبائل وقفة على الوضحة كملهيز وصفها ومن يرى وشاف الربد مثل حفائر ربطني كبير الجاه يطلب فطائري وضح ربا بديار زوبع جلايل ويطلب جوادين من الخيل غيرهن يعرف انهم مكرمات الاصايل وعيه وبهن غلبه على واض حنقه وفك ورباطي مقدمين الفعايل من عقب ماني حاسر رجل عندهم جوني سراع يطلبون الجمايل يعيش بن شايع تقصى مطلبه من الخيل غيره من كبار الشمايل من عقب ما ثاره بعيد وعندهم اليوم يصل سبودهم بالملايل أخذ ثار أبوه وثار عمه وعزوته وثاره وطم الراس من كان طايل عسى غلام ما فعل فعل والده تبسي على منقضات الجدايل قانيه بن مرداس من مرقب العلا رفع المعاني من كبار الحمايل. القصر يبغى صبي سلام عليكم يلا حيهم يلا حيهم قالي حي صبقها يا عبد الله القصر يبغى صبي مثل عبد الله لنا وخط ضيف تال الليل يدريبه يبكي عليها الصحن والنجري والدلة والضيف لا جاه جافنا معزيبه القصر يبغى صبي مثل عبد الله لنا وخط ضيف تال الليل يدريبه يبكي عليها الصحن والنجري والدلة والضيف لا جاه جافنا معزيبه القصر يبغى صبي مثل عبد الله لنا وخط ضيف تال الليل يدريبه يبكي عليها الصحن والنجري والدلة والضيف لا جاه جافنه معزيبه القصر يبغى صبي مثل عبد الله لنا وخض فتال الليل يدريب يبكي عليها الصحن والنجر والدلة والضيف لا جاه جافنا معزيب يبكيه خطوة رفيق ما بعد مل لجاه من طرقته يبغى تعاجيب تبكيه هجنن من المطراش من تلة لجات من صوب فج عاوي ذيب يبكيه خطوة رفيق ما بعد مل لجاه من طرقته يبغى تعاجيب تبكيه هجنن من المطراش من تلة لجات من صوب فج عاوي ذيب يبكيه خطوة رفيق ما بعد مل لجاه من طرقته يبغى تعاجيب تبكيه هجنان من المطراش من تلة لجات من صوب فج عاوي ذيب يبكيه خطوة رفيق ما بعد مل لجاه من طرقته يبغى تعاجيب تبكيه هجنان من المطراش من تلة لجات من صوب فج عاوي ذيب يالله ترحم عجوز بطنها شلة اللي كثر على الضفان ترحيب القصر يبغى صبي مثل عبد الله لنا وخض فتال الليل يدريب يالله ترحم عجوز بطنها شلة اللي كثر على الضفان ترحيب القصر يبغى صبي مثل عبد الله لنا وخض فتال الليل يدريب القصر يبغى صبي مثل عبد الله لنا وخض فتال الليل يدريب يبكي عليها الصحن والنجر والدلة والضيف لا جاه جافنا معزيب القصر يبغى صبي مثل عبد الله لنا وخض فتال الليل يدريب يبكي عليها الصحن والنجر والدلة والضيف لا جاه جافنا معزيب حزم الظاهر من ساكنا والله يا سيد الكون لو مت بقى داخل القلب دايم واللي جرى أمر من الله مقسوم والله يجعل ما يسعدنا تواصلكم عبر عنواننا التالي تسريلات الفردوس الإسلامية الرياض حي البديعة طريق المدينة هاتف ونسوخ 43-14-233 وتقبلوا تحيات مهندس الصوت أبو سامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلك يا دار القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفناه صايم قبلت ربك يوم قبلت مظلوم وانا حاليا في الأسواق شبنا وفينا الحال من عقبكم مال نشكي على الله ضعفنا قبل نشكي لك نشكي على الله ضعفنا قبل نشكي لك يا زيد فعفت اللي خلوك رجال من بعد ما انت بيننا طفلي ونشيلك في يوم همك تمسح الخشم بالشال مع لحية اللي لقيت أصحابي يا صاحب سحاب بالوفا ماطر، إذا هذا صدق يا صاح فمان الله يا شاطر، إذا هذا صدق يا صاح فمان الله يا شاطر، إذا هذا صدق يا صاح فمان الله يا شاطر. صديقي ليش ما تدري وقلبي أعطيك أنا يا رفيقي قصة مرمية على رفوف الزمن، يا ليت تقراها قصة حزينة وما هي قصة وردية، العين معها وربي ينتثر ماها، قصة ترى يا رفيقي قصة صدقية، دايم على الواقع محسوس تلقاها قصة حزينة يا يما الأمير اللي جميل الجود معطيني، راع اليمين اللي أعطى لا ما يثنيها، دعيت لك رب كريم ما يخليني، بالرحمة اللي تنتعش روحك ترى فيها، يما الأمير اللي جميل الجود معطيني، حاولت بك لكن ما كفيت، حاولت بك لكن ما كفيت، أزغيت الأيادي بك أزغيت، حاولت بك لكن ما كفيت، حاولت بك لكن ما كفيت، يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا، يا ديب انا يا ديب لك ناديت لكن نهاية بحتي صديت، لكن نهاية الضيل لقى من يحبنا، معها ابل تسعد اللي حيل جعلني، نار البيوت الجميلة يوم يشبونا، في ليلة تجعلك يا شيت برداني، يا طريل الضيل لقى من يحبنا. مراسيل مراسيل عينه اللي الدمع يا قلبي لا تنوحي، أرض الوطن غالي نفداه بالروحي، عناه يا أبو العابد مالنا مصلوحي، مالي عنه مالي لو زادت جروحي، عينه اللي الدمع يا قلبي لا تنوحي، أرض الوطن غالي نفداه بالروحي، عناه يا ابو العبد مالنا مصلوحي، مالي عنه مالي لو زادت جروحي. حاليا في الاسواق عناق الجبال، عناق الجبال، الله يا خالق الدنيا ومحصيها، تلطف بحال العباد وتلطف بحالي، تلطف بحال العباد وتلطف بحالي، وانفوسنا كم صبي نعتزى واحتزم جنبيته، للعلوم الغانمة طرب ومهتاضية، شوش راسه طوح شماغه وطاقيته، صدق ممشاه ما هي هروج فاضية، يا الله فضلك قبل روعة الأبصار يا رب من قبل الحمال، أحيان تأتي حزان تبي رجال يحملون الحمالي، وقف بعزة نفس قل له سلامات يا المعتدي، فالعقل جاك اختلالي، واتبلي ما تجردي ما ركبها، ولو ركبها حرر القدس الشريفة، من طرزة الشبح تسبق ندبها، حلقت من شرق واشنطن مخيف، ما لوم العين لو تسهر الليل سودا الليالي سبايا بسار، أقفت بهم دنيا الفنا والزوالي، رجال ما عاشت على الهمس واللمس، نعم الرجال ونعم نسل الرجال، صار عاشقها حزين. ابتدى مشعل يشق الدرب في عوجة الدروب لين حقق ما تبيه همه وجابلها الرياض لحظات وداعات ذكرها بوقت المغيب يا شمس لا لا يجي بيني وبيني باسمك إلهي يا العظيم التجينا ولا غيرك أحد يا الكريم ارتجينا إن كان ترحمنا ترانا نجينا وإن كان تهلكنا فلا فيه من جاء هني من ساعة الضيج باسم يستجير ما يخيم مستجير أهلي منا العمر يا فراج يمضي سريعي والمسعد اللي فاز بالدين زوج عصرنا شيخ يبرق من الجبلة ويعيشي خيالة ليلة عشر سارة ولا نقد ساري فرق في سارة بدهيب أشراف تلجالي يكشف تقال أرض للي يستبيحونها بيت باسم اللي لها الحمد والدين عليم ما تخفاه الجميع حاليا في الأسواق بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء اللهم يا جامع الناس اجعل خير أيامنا يوم نلقاه وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الموت فلولا إذا بلغت الحلقون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فإن كان يا ربي من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ومن هم الفائزون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ومن أعرض عن ذكرك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يا الله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مشمر للجنة بلى كيف لا وفيها كان العين كأنها اللؤلؤ المكنون ولكن لماذا غدونا نسمع ولا نعقل وكأن على القلوب أقفالها إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون كم مرة قرأنا قول الله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة في ذلك اليوم يشتد غضب الجبار جل جلاله فيقبض الأرض بيمينه والسماوات بشماله وينادي أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون يبدل القول لدي وما في ذلك اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتسود وجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فاعلم أنه لا إله إلا الله والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تسجيلات الفردوس الإسلامية تقدم الزواج تلاوة للقارئ سعود بن محمد الفايز.